والحمل، وعلى وفق الحمل يقع التصرف في هذا مدخل يجب أن لا يغفل عن الأمر. هذا مخص من سنة ذلك أن أي نص شرعي من النصوص الشرعية الدالة على الأحكام الذي عليه العمدة في الفقه فيه هو الحمل، وإذا اختلف الحمل وجب أن يختلف الناس في الفقه. إذن فأول مفتاح من مفاتيح التفقه الحمل. هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا وثبت أنه عنه، لكن لماذا هو الذي يكون عليه العمدة؟ فمن أجاب على هذا بأن يقول مثلا نهى الشرع عن صيام يوم الشك لأن فيه تعظيما لشهر رمضان، تقديم يوم تعظيما لشهر رمضان، أو لأنه يوم شك ويوم الشك ممنوع شرعا للإسلام فيعلق الحكم بالشك ويصام بوصف أن هذا النهر مشكوك فيه. إذا المناط الحمل الذي يستعمل في النص هو الذي يستخرج به المناط، الحمل يستخرج به المناط، فإذا حملت حديثا على معنى أخرجت المناط والمحمول عليه هو المناط، هذا معروف. لذلك مثلا لو أن من لا يرى استخراج المناط أولا كالظاهرية ويقول بأن هذا إلحاد كما قال ابن حزم رحمه الله، قال من سأل لماذا حرم الله ولماذا أحل الله ولماذا فرض الله قال هذا إلحاد، فهؤلاء لا يقبلون هذه الطريقة إطلاقا ويعتبرون أنها طريقة غير شرعية. هؤلاء يقولون إن الله تعالى أعلم بأسرار أحكامه وبمقاصده في شرعه، وأنه لا يحق لأحد أن يسأل لماذا الله عز وجل حرم ولماذا أوجب وما شابه ذلك. أما الفقهاء الآخرون فيقولون إن الشريعة مبنية على أمور عقادية وهي تمام الأعمال، ولا يمكن أن يكون الفعل مجردا من هذا، لأن الفعل المجرد لا يمكن أن يكون إثما ولا يمكن أن يكون منهيا عنه. فعل البدني المجرد الذي ليس معه شيء مما يمنعه الشرع لا يمكن أن يدخل تحت الحكم، لأن القسم المباح فأنت تخرج من بيتك وتجلس وتدور وتمشي وتنظر وتفكر كلها أفعال، ولكن هذه لماذا لم تدخل تحت الحكم الشرعي؟ لأنها لم يصحبها عمل قلبي، ولو صحبها عمل قلبي لتغير حكمها. فأنت مثلا حينما تخرج من البيت وأنت تذهب إلى زيارة مريض، هذا القصد الآن جعل هذا العمل قربه، ولو خرجت من بيتك وأنت تريد أن تطل على محرم تنظر إليه لهذا القصد صار هذا الفعل محرما، ولو خرجت لتتفسح خرجت غير بس الدوشية بس حرك رجلين ديالك ديال هذيك الطبيب قال لك دير الرياضة، خرجت فقط من أجل مقصد مباح يكون مباح. إذن العمل كله يتبع ما في القلب، ولا يمكن للشرع أن يحرم فعلا مجردا خاليا من القصد. ولذلك الفقهاء استقرأوا الشريعة فوجدوا هذا الأمر أصلا من أصول الشريعة فتشبثوا به، ويسأل في كل عمل ورد في الشرع النهي عنه لماذا نهى الشرع عنه، سنقلب على هذا المكمل لهذا الفعل. إذا نهى النبي عن صوم يوم الشك من رمضان بلا شك أنه لا يجوز، لكن لماذا نهى عنه؟ قال بعضهم لأن تقديمه فيه تعظيم لرمضان، فما تقدم النوافل والرواتب بين يدي الصلاة، هذا أولا. ثانيا أن الشرع حدد دخول رمضان برؤية الهلال وبما يثبت به الشهر، وأي شيء يخالف هذا يخالف الحد الشرعي ويكون في ذلك استدراكا عليه، والشك ويوم الشك ما جعل وسيلة للصوم، فمن أدخله زاد في الأسباب، ومن زاد في الأسباب زاد في الشريعة. دلك مثلا الأسباب رؤية عدلين تمام متلاتين، رؤية جماعة مستفيضة، وحدد الأسباب ثلاثة كما ثلاثة درجة في المغرب، ذلك ثلاثة الأسباب في العبادة، ممنوع الأسباب ديالها أن يقع فيها الزيادة، دار رؤية عدلين ودار تمام ثلاثين ودار رؤية جماعة مستفيضة، هكذا جعل الأسباب ثلاثة. انت وزرت الشك، درت الشك سببا رابعا للصيام، انت زدت الشريعة سببا غير شرعي، وبهذا خالفت الشريعة حيث زدت عليها ما لم يجوز في مقام التعبد، وقم التعبد ما فيها الزيادة. هنا غادي نذكروا صحة الفتوى. الفتوى بماذا تصح؟ بالاستدلال والاستخراج، بالاستدلال والاستخراج، ولا يشترط في المستخرج شرط غير هذا، صحة الدليل وصحة الاستخراج فقط. في المبتدعة زادوا شرط التزكية، شي سبب في إثبات الأحكام كيف يلعب بها، يقول لك لا سيكون دليل صحيح والاستخراج صحيح، وكل هذا مزكى ممن؟ من الرسول؟ لا. من القرآن؟ لا. من شخص آخر؟ هذا كهنوت وبابوية وكاردينالات في الإسلام مع الناس. هذاك الشيء استخرجت المرأة أمام عمر دليلا وعارضته وقهرته أمام الملأ، قالت له يا عمر يقول الله تعالى أواتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال كل الناس يفقه منك يا عمر، دليل واستخراج صحيح وتقام الحجة على الخلق. ولا كلام بعد هذا، ما قالش كنت من أنت من الذي شهد لك، جئوا بالناس يشهدوا لها، كما يقول بعض الجهال ما عرفوش بأن الشريعة أرى أي حركة أي مخالفة أي حاجة بغيتي تزيدها ولا بغيتي تنقصها ستكون حذرا، فربما غيرت دين الله تعالى كما غيره الذين يعبدون الأصنام والذين يقطعون الآذان أو الذين يذبحون القبور بلا خلاف. والشريعة لا تتجزأ. أنا كنقرر الأسباب ديال الفتوى على الطريقة ديال الأسباب ديال العبادة بلا فرق، ولسنا هنا نتهم أحد، ولكن نرد الألباب إلى تفهم الأصول التي قامت عليها الشريعة. خلاصة الكلام الذي نريد أن نؤكد عليه في هذا المقام أن أي مخالفة أو أي خروج عن جذور الإسلام وقواعده ومبتوتاته وجذوره تتعرى أمام المراجعة على هذه القواعد. كيف تعرى ذلك الشيء؟ خطل بشح تتعيق، هذا مما حفظ الله به هذا الدين. نرجعوا إلى ما كنا فيه. إذا كان الإسلام جعلت الأسباب وزيت انت الرابع حتى هذا غادي نصوم به ممنوع، لأن المناطق هنا كانت ثلاثة، العبادات لا تثبت إلا بالأسباب الشرعية، لأن من خطاب الوضع، خطاب الوضع أسباب من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يمكن أبدا أن يزاد فيها شيء إلا بوضع شرعي، ممكن تزيد سبب ولا شرط ولا مانع ممنوع تزيدهم إلا إذا كان ذلك بطرق التي قررت في باب القياس. إذا كنت من يقول بالقياس إذا رجعت ثم تقدر تدير شيء زيادة مانع مثلا ولا ما شابه ذلك، ولكن بشرط أن يكون الجامع من الشرع، لأن الجامع بمثابة الإذن، إذا كان الجامع مأخوذ من الدليل يتصرف على وفقه كما هو مقرر في باب القياس. هذا أمر جيد. ماذا لو أن هذا المناط وهو أنني لم أصمه لم أعده من رمضان ولم أجعله حرمة من رمضان، وإنما اعتبرته يوما خارجا عن رمضان، يوما خارجا عن رمضان وجعلته كمثل سائر الأيام، وبماذا سأجعله مثل سائر الأيام؟ أن لا أصومه أكل فيه وأشرب، لهذا أجعله كسائر الأيام التي يجب فيها الصوم، أو أصوم فيه ما أصومه في الأيام غير رمضان. فإذا صمت فيه ما أصومه في غير أيام رمضان اعتقادا وقصدا فهذا جائز، لأنني جعلته خارج رمضان، بس غادي نجرب بأنه خارج من رمضان وبأنه غير معدود من رمضان، ألغيت فيه صفة الصوم لرمضان نهائيا. سيكون لي أمرين، إما أن تأكل فيه وتشرب وما تصومش، وإما أن تصومه الصيام الذي تصومه في غير أيام رمضان. ولذلك قال خليل وصيم يوم الشك عادة بأن اعتاد صرد الصوم أو صادف يوما جرت عادته أن يصومه كخميس، الذي فعل جعله خارجا من رمضان لأنه كان يصومه في الأشهر السابقة خميس، كان يصومه، كان ديما يصوم الخميس، فجاء يوم الشك هو يوم الخميس فصامه بسبب أنه يراه بأنه يوم غير محصوم من رمضان، ودل على أنه عده كذلك أنه صام فيه كما يصوم في غيره من الأيام. هذا فعل يدل على أنه أخرجه من رمضان بصومه لهذا الذي كان يصومه العادة. التصرفون يجب على ما خرجوا من رمضان بالفعل. واضح؟ فارتفع المانع وهو أنه لم يعده من رمضان ولم يجعل الشك سببا ولم يزه حرمة لرمضان. فإذا زالت هذه المناطات التي هي متعلق المنعي فإنه يصوم. واضح؟ إذا المناطات المنعي هي ثلاثة: أن يجعل الشك سببا، واحد ممنوع، أن يعده من رمضان استدراكا واحتياطا، لأنه احتاط صومه لعله أن يكون من رمضان احتياطا، لا يجوز. ثالثا أن يصومه حرمة لرمضان، أن يقدمه بين يدي رمضان كما تقدم بعض النوافل أمام الصلاة. ثلاثة مناطات للمنع، ثلاث مناطات للمنع. فإذا زالت هذه الثلاثة وصار حينئذ النية والقصد مبدلا على غير هذه الصورة فإنه يصار إلى صومه جوازا. إذن الذي عليه المدار هنا هو زوال مناطة المنع. فإذا زالت مناطة المنع زال المنع. قد حددنا بأنها كم؟ ثلاثة: أن لا يكون محدثا لسبب رابع، أن لا يكون قاصدا به الصوم الاحتياط، أن لا يكون صامه حرمة وتعظيما لرمضان الذي بدعة. هذا بين كذلك جاي. أو صامه تطوعا لا لعادة، ولم يستحضر تعظيم رمضان، ولم يستحضر أي شيء من هذه المناطات المانعة من الصوم، كالغدماء الصوم في سبيل الله، ولم يقصد به تعظيما ولا ما تقدمت الصوم، فهذا جائز. لكن هذه المسألة قد يقول البعض لابد أن ترجع إلى الحديث، فإن فيه العموم، وهو أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، صام يوم الشك وأطلق. فهذا يجوز لنا أن نأخذ بعموم اللفظ أو نستحضر ما يسمى بقرينة المقام، لما في شك أن أبا القاسم عندما ذكر يوم الشك من رمضان حينما يقصد صومه لأجل أن يعد من رمضان، هذا هو قرينة المقام، لأن الكلام المسروق قلنا هذا المعنى. فهل يمكن أن نعتبر هذه قرينة تخصص؟ لأن التخصيص بالقرينة فيه معروف أنه مذهب من مذاهب الفقهاء، التخصيص بالقرينة اللفظية أو الحالية، بمعنى أننا يأتينا اللفظ العام ثم نقول لماذا ساقه هنا؟ فإن ساقه لمعنى غير هذا الذي ضل عليه اللفظ أخذنا به، وتقدم ذكرنا من أمثلة ذلك فيما ساق في السماء العصور، وفيما سقي بذيل ثم سقي بنضع أو ذرية نصف العصور. هنا الكلام ما سق لبيان ما تخرج منه الزكاة، وإنما سق لبيان المخرج مما تخرج منه الزكاة هو العصور ونصف العصور. فمن قال بأن ما سق له هذا الحديث هو بيان القدر قصر هذا الكلام على المخرج منه المعروف، ومن رأى بأن ما دالة على العموم وأنه يصار إليها قال بأن كل ما يسقى سواء كان يسقى بالماء المطار أو بالدارس أو نفسين قال فيه الزكاة، لأنه قال فيه ما سقى في السماء العصور. على أي حال فهذه مسألة معروف الخلاف فيها، وهي قديمة جدا، قد ذكر أنها سبب الاختلاف بين معاوية وأبي ذر في نزاع بينهما في حمل قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة، فحملها معاوية على الأحبار والرهبان لأنه هو الذي ورد في مسياق الكلام، وحملها أبو ذر رضي الله عنه على ماذا؟ على العموم والشمول والاستغراق، وقال بأن كل من كنز دخل تحت هذا النص سواء كان مسلما أو يهوديا أو غيره، ومن الأحبار والرهبان وغيره. خلاصة القول أن إذا نظرنا إلى قول أبي القاسم قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فإننا أولا سننظر إلى هذا الحديث وهو حكاية وليس كلاما نبويا حتى تكون له الصيغة المطلوبة، ولكن لما حكى هذا اللفظ دل ذلك على أن هذا منقول. كل هذا سلمناه، يبقى قوله من صام، هل يقصد به الصوم من رمضان أو يقصد به مطلق الصوم؟ ظاهر لفظه العموم والشمول. بعض العلماء مرة أخرى ذهب إلى هذا، وذهب إلى أن محمد بن مسلمة قائل بكراهة صومه تطوعا. واستدلوا من يرى هذه الكراهة بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصله، أي إن كان يصوم صوما معتادا له فيستمر على ما كان. وجاب القاضي بأن النهي في الحديث مهمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر، كما أن الرواتب القبرية في الصلاة إذا قصد بها تعظيم الصلاة بعدها تكره. هذا هو حديث مقدم يعني جاء فيه أن من كان له هذه العادة فليصوم، فليصوم الخميس جاء هذا النهار وكمل. ومن كان أراده تطوعا هذا محل اختلاف، أما رفع خلاف في المسألة الأولى فهو بالحديث المتقدم، أما في هذه المسألة فقالوا بأن هذا قوله إلا أن يكون يجل بمفهومه على أن التطوع ممنوع. هذا إذا قلنا بالمفهوم قد يكون اللفظ ذكر من أجل التمييز والتنبيه والاختصاص وعظم المقام، وقد يكون ذكر من أجل الاحتراز، لأن الوصف أحيانا يذكر للاحتراز وأحيانا يذكر للاهتمام والتنبيه أو الخوف من الغفلة أو لعظم شأنه. إذا فهم تكون في هذه المشاكل حتى إن ابن حزم قصر على جهة التخصيص وعلو المقام وعظم الشأن في مذهبه. قال إذا قال الشاعر مثلا أعطي الشاة السمينة، قال هذا إنما خصها بالذكر لأنها لها ميزة على غيرها، ولا يفيد ذلك الاختصاص، والاختصاص إن ثبت لها فهي من باب السكوت على غيرها، أي بالبراءة الأصلية، أو لأن الحكم لم يثبت في غيرها بالنص فلذلك بقيت على أصلها. هذا تخرج الظاهرية وهو مذهب حرك كثيرا من الناس ومالوا إليه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إلا رجلا كان يصومه صوما فليصله، أي كان يصوم صوما معتزا له فيستمر على ما كان، كانت عادته أن يصوم، هذا هو المستثنى من الحديث، هذا الذي فيه الرخصة أو الذي له الإذن. ولكن ماذا عن الذي تطوع؟ هل دخل هنا؟ هل أخرجه المفهوم أم لا؟ من يقول بالمفهوم يقول أخرجه، لأنه لم يكن هذا المستثنى. مثلا لو قيل لك كل من في البيت أكرمه إلا من كان كذا، ومن لم يكن كذلك، وش هو مستثنى؟ وش هو بالمفهوم خارج؟ يعني إذا كان غير هذا لا تكرم إلا من كان كذا وكذا مثلا، هل هو مخرج بالمفهوم؟ وإذا كان مخرجا بالمفهوم معنى أن فيه دليل، وإذا كان غير مخرج بالمفهوم فهو لم يتناوله اللفظ. إذن فإننا نبحث عن دليله من خارجه، وهذه الطريقة إذا أردنا أن نفهمها على وجهها فلا بد أن نعلم الفرق بينما إذا قلنا بالمفهوم وإذا قلنا بأنه لا مفهوم له. أين يظهر هذا الفرق؟ يظهر هذا الفرق عند التعارض، يظهر هذا الفرق عند التعارض، لأنه إذا قلنا مثلا احنا نديروا الحديث، أنا غير غادي نديروا هذا الحديث ما كاينش، ما كتب عليه متعمدا فتبعوا ما قالوا من النار، ما كتبناش متعمدا. قلنا مثلا ورد عن الشارع أثر خبر لا تصوموا يوم الشك إلا رجلا كان يصومه على وجه العادة باختصار، واش هذا قوله إلا رجلا كان يصومه على وجه العادة أخرج التطوع؟ من لم يصومه على العادة أراد أن يتطوع واش خرج؟ من يقول بالمفهوم يقول خرج، يقول ممنوع يصوم لأنه مخرج به بالمفهوم، معنى أن من كان غير هذا فإنه لا يصوم كذلك. إذن فيه الحكم، فيه الحكم، هذا الحكم هذا ثبته هذا الحديث جيد. إذا ورد الأمر بالتطوع أدلة عامة فيها الأمر بالتطوع، فيها الأمر بالصوم، غيكون بينها وبين هذا الذي أخرجناه هنا تعارض، يكون فيها تعارض، ويجب عليك في هذه الحالة أن ترجح ما بين الدليل الآمر بالتطوع في الصيام وبين هذا المفهوم الذي أخرجته هنا، أليس كذلك؟ جيد. فهذه الحالة يحصل ترجح. إذا قلنا بأنه ليس له مفهوم ويجب أن نبحث عن دليل التطوع من الخارج، في هذه الحالة غادي تكون في الأدلة العامة الآمرة بالصوم، الآمرة بالصوم التطوعي هي وحدها الموجودة مع النشد الأخر. فإن قلت ما فائدة التصريح بهذا؟ يقولون بأن فائدة التصريح بالوصف أو بالقيدي ترجم إلى ستة، ففي واحد سنفهم. وقد فرها بذلك أبو الحسين في المعتمد في باب مفهوم الصفة، وقال بأن قصر الصفة على المفهوم غير سديد، لأنها قد يصرح بها باعتبار أنها من باب الغلبة وجريان العادة، وقد يصرح بها للاهتمام بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تزاني بحليلة جاري، وخصها بالذكر لصعوبة هذا الأمر، وليس معناه أن الزنا بغير حليلة الجار لا فيه تخطيف ولا ليس من الكبائر، هو من الكبائر، ولكن خصه بالذكر لمزيد ما فيه من صفات إغالي في الحكم الشرعي، مفهوم؟ إذا قال في أكرم زيدان الطويل من يقول بأن القصر خرج، هذا أصحاب المفاهيم، ها؟ ومن قال بأن الطويل ما تحملش على المفهوم تتعرف ما عنديش نقطة أخرى، ها؟ والنكت التي حددها أبو الحسن على ما أعتقد هي ستة، ستة ديال الفوائد تقول تكون في الصفة من غير المفهوم، وقد ورد في القرآن التصريح بالوصف دون أن يفيد المفهوم، إذا كان ذلك مما جرت به العادة، أو كان ذلك مما ورد للامتنان، أو غير ذلك، قوله تعالى لا تخلو فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، واش إذا لم يردنا تحصنا يجوز، لا يجوز ذلك مطلقا، وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي خرج مخرجا، إذن لا ماشي الصفة دائما تكون لإفادة المفهوم، بل قد تكون لغير ذلك، قد تكون لغير ذلك، فوجب حينئذ أن نوسع مداركنا في استخراج العلم من الألفاظ، فإنه كما قال الجواني وتحت الألفاظ علم غزير. نعم مفهوم الشيء. خلاصة القول أن إذا قلنا بأن هذا له مفهوم فالتطوع لم يؤمر به، وإذا قلنا بأنه لا مفهوم له وأن التطوع ما زال على حكمه الأصلي وهو الأمر به وأنه لم يرتفع، فإنه حينئذ يحكم بذلك، ولكن رعنا الحديث الذي فيه النهي عن الصوم فيتعارض مع ذلك، ويقدم النهي حينئذ على الأمر. ها واش نتوما شي حاجه ولا والو؟ الأمر بالصيام صوموا تصحوا يا خير. ها الحديث ديال الصوم ها خدنا بالمفهوم، لا ما خدناش بالمفهوم لأن التطوع دون معتاد. إيه ولكن حنا دابا واش خدنا بالمفهوم اللي قال بالتطوع جائز؟ ولكن ثبتنا الآن أن التطوع ثبت بالأدلة العامة جيد، شحال عندنا دابا من دليل متعارض؟ الحديث فيه لا من صام يوم الشك في قراءة ابن القاسم مع الأمر به بالتم، بقي لنا دابا المورد هو اللي غادي نبعدوا بها تعارض، شنو المورد؟ نقول بأن هذا النهي ورد على صوم مقصود به أنه من رمضان على سبيل الاحتياط، أو أنه قصد به تعظيم الشهر، أو أنه في صفة لتا احتياطا، أو أن أوجعنا الشك سببا، أو قصدنا به حرمة السن. هذه إذا المورد ديالنا لم يصل إلى التطوع، ما دخلش فيه، غيرنا المورد دياله، أي جمعنا هذا الحديث وهذه الآية بطريقة تنزيل كل واحد من الدليلين على موضعه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذه طريقة بناء الأحكام، وإنما وقفنا عليها هنا لنستعملها في غير هذا الموضع بسهولة. من هذا الأول الثاني بقوا نكرروا هذا الألف ديجان اللي استمك يقولوا شلو ما بشي كل ساعة هذا هو ليس عقلوا عليه كان يقول لك الحامل أراه مقدمة لفهم النص الذي فيه الحكم، كن على بال أراه الفقهاء ما كيقدموش على التفقه ذاك يفكروا في الحمل، يحملوا الحديث على المراد، هذا هو الفقه، حمل الحديث على المراد هذا هو المفتاح الفقه، هذا هو الفقه. فإذا حملت الحديث على المراد انفتح لك حينئذ التصرف في الصحيح والفاسد والمقبول والمرضون. قوم وي من المكية ما علاقته كلهم يأخذون بالمفهوم لا لا لا لا ماشي يقع احنا غير قلنا دابا هذاك حنا دابا الشيء اللي قالوا هو وانه قال بان الحديث بان هذاك الحمل اللي داروه هو ما معاهمش فيه داك الحمل اللي داروه ما مشاش ليه هو اللي هو العصيان مطلقا الصيام يوم الشك معصية مطلقا الشيء اللي قال لم يحمل العصيان على موريد ف مفهوم؟ نحمله على ما أريد الشك ولا ما أريد الحرمة ولا. وإذا لم يحمله على هذا المعنى فإنه حينئذ يخالفهم، وإذا خالفهم علم العصيان. ها؟ وينتظر من يستثمنه فلم يريد إلا هذا الحديث فأخذ به. واضح؟ ماشي جيد. الثالث أن يصومه قضاء عن رمضان سابق، فهذا جائز أيضا لما ذكرناه أولا من أننا علقنا مناط المنع بما تقدم ذكره وهو مفقود هنا، وبذلك يصار إلى الجواز، أو أن يصام عن كفارة عن هدي وفدية ويمين وكذا نذرا غير معين، كذلك نفس الحكم ولنذر صادف كنذر يوم الخميس يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزه عن واحد منهما، وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ويوم الفائت ولا قضاء النذر كونه معين فتوقته. هذه بعض الصور التي يجوز فيها صوم يوم الشك لأن الأعمال بالنيات، قال إنما الأعمال بالنيات، ونيتك التي تفيد التحريم ارتفعت ولكن نية أخرى تفيد الجواز، وهذا هو المعول عليه في تقرير هذه الحكم في هذه الجزئية. ثم قال لاحتياطا، وهذا هو المحترز منه، لاحتياطا على أنه كان من رمضان احتسب به، وإلا كان تطوعا فلا يجوز أن يكره على الراجح، من احتياطا أنه صامه على سبيل الاحتياط، والاحتياط لا يصار إليه في مواضع الخطر والغرار، مواضع التي فيها الخطر والغرار لا يصام فيها، لا يصار فيها إلى الصوم، لأنه يؤدي إلى الزيادة على الشرع، وهذا يجب أن يتوقع. ولذلك فإن الفقه نذكره مرة أخرى بأنه صناعة، والصناعة صفة قائمة بالصانع، ولكن الصانع لا يعمل إلا بمادة وآلة، إن الآلة ما تخليش في المحل، كيف قلب وعقله، شبه على ذلك اللي كيخذو في الحانوت يخلي فيه الآلات وقسم ما جاتيخ تعرف يستعملها، لا، والآلة ديالو في راسه، دارها في دماغه، الدماغ ديالو هو اللي بيتفاش كيدير الآلات، ولكن هو ما كيخدمش بدون مادة، ميقدرش يخدم، خصو المادة والآلات والصناعة، توقف عليها صفة الفقه، المادة راه معروفة. معروفة نصوص شرعية وقناع وقياس أصول فرعية والأصول الأصلية هذه المادة، إذا كان لا توجد عنده المادة يتوقف، ما يقدرش يخدم المادة الخاصة بهذه البلاصة هذه، وإذا سئل مالك فلم يفتي وسئل فلان فلم يفتي وسئل فلان فلم يفتي، لماذا توقف؟ توقف يبحث عن المادة، عنده صناعة يخص مادة، والمادة الإسلامية لا يمكن أن يحيط بها أحد، ما كانش واحد هي الذي اطلع على جميع الأدلة الشرعية في جميع على جميع الجزئيات، ما كانش، ما كنتش نقول شو كل شي حفظ الأحاديث النبوية اللي فيها، كل شي حفظ الآثار في الصحابة اللي كتعاونوا على الحكم، ما كانش، إنما من الناس من عنده المادة عبد البرو كان عنده غير كتاب قلب، خد شي، شي مساهمة واحد جوج جديد عادي، ولكن الصداع ديالو أكثر من هذاك اللي عندي ذكاء. هذا هو الفرق بين الناس، كان دابا المادة يلا عنده واحد عشرة الأحاديث ولا حرام، وحتى الآلات يلا عنده شي القاب واحد المطرقة، إما يهدر في معاه يلبس المطرقة، إما يهدر في معاه يجبد لك اللقاب، إما يهدر في معاه يجبد لك نفس نفس نفس نفس المسمار، كيفاش عنده معاه هذا الحديث؟ كيف قلت لك الحديث إذا قال به أهل العلم نقول به وما تقدرش تخليه، ما تقدرش تخليه أنت تشوف شنو فيه، ما عندوش حتى شي حاجة في آلة، لا آلة لغوية، لا آلة بيانية، لا حفظ المصطلحات، لا طريقة الربط بين الدليل والمدلول بالطرق المعروفة، لا يفرق بين دلالة اللفظ بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، ولكن سيد القرقي كلما هدى في معه يقول لي ولكنه يشم منك رائحة البدعة. هل هذا الأمر هذا؟ علاش دابا نقول هذا الأمر؟ باش الإنسان يكثر من المادة، بعض المسائل كيتوقفوا فيها الناس وتيسولوا الآخرين كان دابا في المجامع الفقهية وفيها الناس تقريبا راها كاين المادة، كاين شوية ديال المصابر، كاين شوية ديال الآلات، ولكن هما كيتريطوا في بعض المسائل ملي ما كيبان لهم شي كيفهم فيها شي غباش، يسولوا هذا وهذا ويتناقشوا مع هذا ويبحثوا هذا تيتفهموا، ولكن كتلقاه هكذا أطلق، فهذا لا يعني أن الاستنباط يحتاج إلى دقة في العلم مع اكتساب المادة والآن. ولكن هل مسامر كيني؟ ها سميتو كين؟ هل مادة كينة؟ خصنا الصانع، الناس الذين يستطيعون أن يجمعوا ما بين أن يجمع، وهكذا سائل الأشياء، كانت صناعة النحوية، كانت صناعة الفقهية، كانت صناعة البيانية، كانت صناعة المنطقية، كانت صناعة الفلسفية، كانت كل حاجة عند الأمة لها. واللي عنده هذه الحرفة هذه راه بمجرد ما كتحضر ذاك المادة ديالو راه كيعرف شكون أنت وفين وصل، وما بقاش كيهتم بك، خاص بقى طلعت تما نهار كامل. إيوا زيد، أما إلا عرفت تحترف محترف ولا كذا، وعارف بأنك ضبطتي السمعة أش كيدير؟ يتكا وكيعتمد على حذر باش حتى هو ما يقول شي حاجة التي تؤدي به إلى النقد. دابا حنا في المسائل الفقهية هي هذه، المادة راه فيها الشرع، ما عندكش فيها حتى شي تدخل ديال البشر، كلها خصها تكون شرعية، المادة كلها تجيبها من الشارع. إذا ما جبتها من الشارع راه ما يمكنش دير فيها شيء نهائيا. هذه وحدة. ثانيا الألوات خصها تكون منقولة، ما تكونش مبتزعة ولا مصنوعة ولا منقولة من الغرب، خصها تكون شرعية. حنا دابا غادي نشوفوا السياق هنا شنو فين مشينا، هل يقيد بالسياق فين مشينا؟ ذكرنا بماذا؟ ذكرنا بأبي ذر شكون آخر؟ معاوية. علاش ذكرنا بهذا؟ بناء على أن هذه الآلة أو هذه القاعدة راهي قاعدة منقولة، ماشي قاعدة محدثة ولا مستخرجة، لأن إذا كانت مستخرجة ومحدثة عندها زوج طرق، إما أن تدخل تحت دليل عام كاللغة العربية، أو تدخل تحت حديث أو آيات وما شابه. إذا لم تدخل تحت هذا فإنها لا يمكن أن تقبل. وعلى الشيطة أخذها ما يسمى الآن بالدراسات المعاصرة للغات، لأنها ما يمكنش تدخل في الشارع، ما يمكنش تدخل في الشارع، ما يمكنش تدخل في الشارع. تقول لي أنبص الإنسان لأن فيه بعض الأمور التي قد تكون في كلامه وهو يخفيها وأتوصل إليها من كلامه، ما يسمى بالحركات العقل الباطن ولا ما شبه ذلك، ما يقدرش يكشف في الشارع. تقول دي شرحنا منقولة، مادتها منقولة، أدواتها منقولة، فإن لم تكن المادة منقولة راه ما كنعتبرها سخاء، تكون مستحسن عقلا. الأدوات باش كنقراو خصها تكون منقولة، إذا لم تنقل فإنها لا تقبل. يقول هذا جمول، لا ماشي جمول، هذا من باب الحفظ، هذا من باب الحفظ الذي ضيعه اليهود في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ضيعوا هذه الأمانة لما حفظوها، ضيعوا له طرق كثيرة، ومنها أن تصرف ما أمرت به وتأخذ ما لم تمر به. هذه السلفية في التشريع. وكن من الذي يضبط هذا الأمر؟ يضبط بأن المادة منقولة والقواعد منقولة وطريقة الاستخراج منقولة، وأي ابتداع في ذلك فإنه يطرح. فهم إذا سمعنا هنا عن شهر رمضان قالنا لك ما تصوم يوم الشك، درنا الحمل مش احنا اللي كنديروه، داروه الناس من اللي مشاو لبني قريظة، داروا الحمل، حملوا استعملوا الحمل، فافترقوا في الحمل، فقال بعضهم إنما يريد، وقال بعضهم إنه يريد. كلمة يريد وكلمة يريد هذا تصرف حملي، فحمله بعضهم على نفس ما أراد أن يسريع فجعلوا المناط الإسراء، وجعل بعضهم المناط متعلق بذات الصراط نفسها بأن تصلي إلى بني قريظة. أش كتسمي هذا؟ الحمل، حملوا كلامه على مرادين يقولون بأنه مقصود، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمل الفقهية، فكان ذلك تشريعا. طلب المراد لو كان ممنوعا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتم ما جبتكم صلوا ثم وجدوا كتقولوا شنو المراد، لا قصدت الصلاة، ما قالهاش، لأن الحمل كان حملا فقهيا، فصار هذا الأصل مقررا بالتقرير، فدخل قفشا ومضى عليه العلماء في أنحاء الأرض. وليس هذا فقط، بل حمل الصحابة بعض المعاني على أحكام فلم ينكر عليه، بل تبسم لما ذكر له ذلك، أشعره ذلك بأن العقود تبنات. لا نفسه كاع ما نسبوا له، ولا نفسه هذا إنسان مغفال ما تيفهمش شنو غيوقع، هو كاع ما عرف شنو كاين، هذا إنسان غير بسيط بسيط في التفكير، هو كاع مسكين عرف أنه أقر هذا، أنت راك مجنون. هذا الشيء ما تيمشي شيء بالرأس، تيمشي بالوعي. عندما قال عمر لعمر بن عاصم ماذا صليت للناس المتين، هو ما صلى، حمل وجوب الوضوء على الاستطاعة، فقال يسوع قوله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقره على هذا الشيء، لماذا؟ لأنه رأى بأنه حمل النص الذي يوجب الوضوء على الصحيح. هذا فقه. فكذلك وجاء ابن بعكك أبو السنابل ابن بعكك بفتوى حملها ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صححها ولم ينكر عليه الحمل ولم يوبخه ولم يقل له شيء، لأن هذا حمل للنص على المراد الشرعي الذي احتف بالأدلة التي تدل على ذلك. إذا ما يخشيش واحد يقول لنا والله هذه بدعة، تتبعتي استقريتي قريتي رجعتي وشدوا هذا اللعب، هذا جي تقول الأمة تبتدع في التشريع أصلا غادي تصبرك، ماشي هذا ماشي هذا، لما جي اللعب هذا الحمل أمر طلب المراد من جهة الشرع في فهم النصوص مقرر في زمن النبوة، في زمن النبوة والصحابة يشهدون، وهذا متكرر وتكرر ذلك تكرر هذا. شوف دابا النبي صلى الله عليه وسلم ملي بعض الصحابة تيجيو وتيسولهم وتيخبروه بالحمل راه تدعي لهم كقوله لذلك الصحابي زادك الله حرصا، هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل الحملة الإسراع بالصلاة وحمل الدليل على وجوب الفور فقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، هكذا فتح المطار فتح لهم باب الاجتهاد وأقروا على الحمل. واضح؟ واش مفهوم؟ نعم. إذن فإذا نظرنا إلى هذه الجهة وتقرت بالأدلة وتبين أنها جرى عليها سميتو، ولكن نحن نجيب كثير من الأدلة باش نعرفوا بأن هذا الشيء كاين، لأن دابا ملي كان هذا صحيح ولا كل شيء الناس كيشكوا، وإذا تقول لا راه هذا الشيء ما عرفناش التلفون ولكن خصنا نقراو مزيان داك الشيء كيكون، ولكن خصنا يقراو يرجعوا يشوفوا واش كاين ولا ما كاين، واش هذا الشيء اللي كيديروا ثابت ولا ما ثابت، لأن المادة دابا المادة الفقهية إذا نقصنا منها وزيدنا فيها فالكل بدعة، نقصنا منها ما هو فيها ونقصنا من مناهجها وأخرجنا أدواتها الشرعية راه بدعة، إذا زدنا فيها أدوات أخرى غير منقولة وغير شرعية فإنها جوا فما تشي. هذا مبقاش كنضربوا مع البدع ديال الأفعال، لأن البدع ديال الأفعال سهلة، يمكن شي واحد دابا كيدير شي بدعة ماشي هادشي كيدير، هذه بدعة إلا إيش، ولكن المشكلة كانت البدعة هنا خلينا نبداها من فكري، هنا كتلقى العناس وكتلقى المصائب، لأن هذا ماشي كيدير غير واحد الفعل، كيدير آلاف الأفعال وكيدير آلاف البشر. البدعة هنا الدماغ ديال المفتي وفي الدماغ ديال المفتي وفي الدماغ ديال المرشد وفي الدماغ ديال الواعي ديال فيه البدعة. البدعة يجب أن تستخرج من العقول ماشي أن تستخرج من الأفعال، يعني خمسة من الأفعال والو ما درتي والو، لأن الذي كيولد البدعة هو هذيك البدعة ديال الراس، ماشي البدعة ديال الأفعال، غير تحيدها بالكلام غير بالواعي سهلة مفهوم. إذا أزلت من يعتقد مثلا أن فلانا يحيي ويميت، أن لا أنه لا يمكن أن يوجد في الدنيا من ينفع ولا يضر إلا الله، واستقرت هذه العقيدة في نفسه، ماشي ما يجيش الذبيحة لسيدي فلان، ما يجيش الذبيحة مطلقا، أما إذا حيته من سيدي محمد يمشي عند سيدي علي، حيته من علي يمشي عند إبراهيم، حيته من إبراهيم يمشي عند قدور، أما إذا حيته له العقيدة التي تنبت هذه التصرفات تهنيتي منه. مفهوم. ولذلك نطلب التأصيل في كل جزئية، الشريعة الإنسان يكون صارم، في الأفعال الإنسان يشوف الحالة، شوف الجاهز والإخلاق، اتفقوا شيء والتشريع شيء، اتفقوه مسألة أخرى، زين هذه مسألة أخرى، التشريع خاصها تكون صارمة، مش كذاك اللعب، المجرد ما كتقول أنت هذا الشيء تنقول لك هو بين لي هذه الطريقة اللي خديتي، أصلها الله يجزيك بخير، أصلها مع الطرد، ما تقول ليش وقع في التاريخ ولا كذا، راه كيوقع في التاريخ أمور ولكنها وجوه، ولكن أصلها، سل لي هذا الأشياء الذي تقوله جزاك الله خيرا. أنت دابا كتقول قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يجلس شي بعنق في قنط ما نزكاك، هذا اللي كان يقول لك ما فيه بلغوا عني ولو آية، يجلس بلغوا عني ولو آية، ما درت شيء بكلام ديال الرسول، بلغوا عني ولو آية، أنا كنعرف واحد الآية بغيت نبلغها، ودخلت تحت هذا الحديث، هذا الحديث ما دخلت؟ ما نعملوش به نخصوه، بلغوا عني ولو آية ولكن يجب أن تكونوا مزكين، هكذا أنت كتقيد هذه النصوص الشرعية دي وأيوه. فاش ندرتو ولا ما فاش ندرتو؟ راه وليتي كتقيد الشريعة في التبرير في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في التفقه بواحد الطريقة غريبة لم تعهد في مشارق الأرض ولا في المغرب نهائيا، لا في كتب التفسير ديال المسلمين ولا ديال الإشاريين ولا ديال الخوارج ولا ديال المعتزلة ولا ديال الروافد، راه ما كتعرفش بأن التصرف هذا كترجع على القرآن بالتخصيص، ما كتعرفش بأن التصرف هذا ترجع على الحديث بالتخصيص والتقييد، هذا الشيء اللي ما كتعرفوش، ما كنعرفش أن هذا الشيء اللي كدير ترجع إلى الشريعة بالكارثة كارثة. احنا ما كنطلبوا إلا بالحق، واللي عنده شي حق يبينه، والله ما كنطلبوا إلا الحق. ومع أن سوق لا مذهب ولا زيد ولا لا مذهب ولا ولا ولا اتجاه ولا طائفة ولا حتى حاجة نهائيا. هذا حكم الله أنزله الله في الأرض، فيجب أن يقال فيه الحق. نعم. جيد. ما معنى عمن تأخذ نزيمك؟ عمن يروي لكم الأخبار، ليس عمن ينحك عن سحشرون. عمن تأخذ هنا الأخبار النبوية، يعني هذا غيب الحديث، كن حذرا باش ما يكون كذب. هذا هو المقصود فقط لا غير، هذا هو المقصود فقط لا غير في الرواية فقط. ولا إذا كنت تريد أن تستفتي وأنت لا تعلم، لا تعلم هل سيد تقي ولا تقي، ابحث عن المتقي الذي يحفظ في دينه هو الذي يفعل. دابا أنا كنقول أنا نزكيكم، شكون يزكاني أنا؟ شكون يزكاني؟ هذاك اللي يزكاني شكون يزكاه؟ عنده السنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم، عاد كنعتبرو حجة. النبي صلى الله عليه وسلم يزكي فقير محمد، فقير محمد يزكي فقير بيا، فقير بيا يزكي فقير علي، ومازال ماشي يزكيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يزكيه ويقول له اللي زكيت أنت واللي زكى اللي زكاك اليوم القيامة راه مقبول. السنة ثبت هذه. أما تجي تقول لي أنا أدعي بأنني على الحق والآخر يدعي بأنه على الحق، كما يجب أن يعرض كلامك على الكتاب والسنة، يجب أن يعرض كلامه على الكتاب والسنة بلا فرق. حال. كما يجب أن يعرض كلامه هذا على الحق يجب أن يعرض كلامه على الحق. ولا يمكن أن يقال بأنه تزكى ولا ما تزكى. واخا هل تزكيته ولي مصرحته؟ فغادي مشاهد الإسلام إذا ما كانش ضوابط ثابتة. البارح كان صدق ديالك وكان كاتها شيخ على منهج أهل الخير، وبعد يومين ولا ثلاث أيام كتوقع مشاعنة بيناتكم الرد على زين ديك الزائغ في الدائغ، وكتقلب على الشجر وكتطلق القنابل. وشكون هذا اللي كيعزو أنه يجي الكلمة ديال الشجر؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا، شكون هذا الذي يكتمون؟ نزلوا على الشخص؟ شكون ماشي من هو أنت؟ أنت شاهدك الشرع بأنك ماشي من هاتو؟ الله يهدينا نحن مكلفين وكنا إما إلى الجنة أو إلى النار. فكنا بحال كل واحد فينا يقدر يكون من أهل الجنة يقدر يكون من أهل النار. والله لا طمعين في رحمة ربي باش نكونوا من أهل الجنة، كما كتطمع في رحمة الله يطمع فيها الآخر، كما كيطمع كما كهذا يمكن يكون من أهل النار يمكن كهذا يكون من أهل النار. وما عندي أدنى شك بأن علماء الحنابلة وعلماء الشافعية وعلماء المالكية وعلماء الظاهرية وعلماء الحنابلة كلهم على اختلاف بينهم في في في, في بعض الجزئيات متفقون على هذا أن الدين أمن ما بين المقصد ولا شيء، ولا عندهم نزاع في هذا المسألة. الذي اختشف كذا، ولذلك فعلم الحديث وتصحيح الأطراف مجمع عليه. ولكن أن يكون الإنسان مثلا يعلمك ما هو معلوم فخذ تقول له والأصل في الناس في مقام الاستنباط هو الوزن، وزنه في الميزان ديال الصلاة، هذا هو المطلوب. ماشي ميزان ديال الصلاة تزيد فيه مع صحة الحديث وصحة الاستنباط وصحة الإشارة وعاوز تاني تطلب لي كثير عن الجهل كبير، الجهل كثير جهلوه كثير. السبب أن العلم ما بقاش كيتقرأ، ولا دابا الناس كيقراو شي أمور غير باش يتمنعوا من العلم، باش ما يقراو شي شي. ها البرامج ديال الدولة جات من واحد الجهة، ها شي واحد من الآخرين جايين من واحد الجهة، ها سميتو. الأصل في كل ما ينتسب للعلم أنه كان ينظر إليه باعتبار أنه أمين ومقصود فيه. لا بحر في الخلاف ديك الساعة يحكم على وقته. وما ينكس العلم شرع أنه يخلي الإنسان منحرف، لأنه وقت تكون منحرف راك عذب في ذاك الشيء، عذب في ذاك الشيء ويسمى معذب، كيشوف راسو بأنه راه كيعيش في العذاب، أن ذاك الشيء اللي كيدير لا يوافق ما ذاق به وما قام به، كيعذبو ذاك الشيء. خا يكون منحرف، ديما تتلقى في حاجة راسو، ديما تلقى ديما كيوبخ راسو، ديما تلقى زيد.